به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الامه وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد ولم يكن شيئا مما امر به الا بلغه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما اعطانا الله ما اخطر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ايها الاخوه المسلمون لقد انتهى هذا الشهر الكريم واستمعنا فيه الى ايات القران العظيم وعشنا مع قيام رمضان في ليله وعشنا مع صيامنا مع صيام رمضان في نهايه. عشنا العباده التي نعم فيها المتعبدون وحرم منها الغافلون المتعبدون عن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتماعات العبادة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء رمضان قال ان اوله رحمة فتعظم رحمة الله في اول رمضان وان اوسطه مغفرة ونمنا والحمد لله مغفرة الله ورضوانه واخره عشق من النار. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحقق لنا ولكم ولسائر المسلمين العشق من النار انه نعم المولى ونعم النصير. يقول الله سبحانه وتعالى ان الابرار من نعيم على الارائك ينظرون اعرف في وجوههم نظره النعيم يسقون من الرحيق المكتوم ختامه مصر وبذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينك اشرب بها المقربون. ان الابرار في نعيم نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا بينهم من الابرار نعيم نعيم في معياد مع الله سبحانه وتعالى وفي معية الله معه نعيم عندما يلتقي المسلم مع اخي المسلم في مثل هذه الشعيرة شعيرة العيد. نعيم عندما يكمل المسلم في نهاية هذه الطريقة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعيم عندما ينظر فيرى الذين حوله ينظرون اليه لانه امر مسلم ويحسون بحديثه ويفرحون بلقائه. ارايت افضل من هذا النعيم نعيما انه نعيم بالقوه لله وبالله. ان الاسرار في نعيم نعيم الدنيا ونعيم القبر ونعيم الجنة إن شاء الله عندما يلتقون في الجنة وما أحلاهم من لقاء. إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون. صراحة كده ساعة كلام سريع ينظرون ينظر بعضهم إلى بعض ينظرون إلى ربهم جل وعلا الذي أنعم عليهم في هذا النعيم. انكم ترعون ربكم يوم القيامه كما ترعون القمر ليله المغرب لا ترامون لله بعضكم بعضا مع كم ليله لا ترامون في ذلك او لا ترامون لا يعني يرفع هذا او هذا وانما كنت على المكان. اللهم انا نسالك رحمه الناس. إن البدعة والله غالية. ألا إن البدعة والله هي الجنة. هل هناك عذرة أن يدخل الإنسان الجنة ويرى فيها ما لا يرى ولا أذن سمع ولا طاقة على قلب بشر؟ بل لما أطعتم عليه دعوة أطعتم عليه السجن. بالصوم الرحيم في مكتوب الكتاب المسك وفي ذلك فليتنافس اسم متنافسون. ثلاثة يتنافس اسم متنافسون. فاستبقوا الخيرات سبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا. نزل القران على يد الامه احيا نواتها ونزلها بكرامتها وبقرب امرها وكون القران من اهل الامه التي كانت امها قبل الاسلام يوم منها خير امه اخرجت للناس. كنتم خير أمة كنتم خير أمة في الناس الموحدات. كنتم خير أمة في الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أخرجنا الله عز وجل أخرجنا الله من بين سائر الأمم وكنا ولا فيما لنا ولا كان الفرس والرومان ولئن تبعت اهواءهم أعتقد الأرض التي أعلمه أن الله المستشرقين والمستصدقات. ما جاش بس ايه الرجال المستصدقين والمستصدقات عامة. على دين على داخل من الانسان ده يخرج الصدقة من داخل راضية في ذلك نفسه مطمئنا في ذلك قلبه وهو يخرج من قلب الصدقة المستصدقين والمستصدقات ذات وأقرب الله ربنا الحبيب ربنا سبحانه وتعالى كالأنا الله ونحن عبد الله لأن لا يقول وأقرب الله ربنا الحبيب وأقرب الله ربنا أتنا تضاعف له ولهم أجر كريم تضاعف له ولهم أجر كريم المصدقين والمصدقات وأقرب الله ربنا الحبيب تضاعف له ولهم أجر كريم الله ثم إذا نحن تضرعنا يقول لو فينا ترجع لأننا نؤمن بالله هو الله بالطبع هو الله هو المانع هو الثابت هو الوحيد وأنكر الله قال الحسن يضاعف لهم ولم يكن كريما أجعل المصدقين والمصدقات ولكن أنا أقول لله ورسوله أولئك هم المصدقون الله والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون الامر يقول القران الشريف في قراءه الامامان البخاري ومسلم رحمهم الله عن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه سيتعاطون اهل الغرف من فوقهم كان يتراءى احدهم الكوكب الدري الغارق في السماء الغارق في السماء الكوكب الدري مبين غارق في السماء كما يتراءى احدهم الكوكب الدري الغارق في السماء من المشرق او من المغرب فيقول الصحابه رضي الله عنهم يا رسول الله فهؤلاء هم النبيون والمرسلون قال صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده انهم هم الذين يصدقون الذين امنوا بالله ورسله والذي نفسي بيده يعني في اخيرا لو هذه المره وفي مكانها بل والذي نفسي بيده من امن بالله وصدق المسلم من امن بالله وصدق المسلم نسال الله ان امن فيعطينا مسلم فنعمل على ان نكون من الاسباب والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون ولما قرر ما قرر فيه في مقاله اخرى والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم لهم في كل منهم الشهداء ومنهم الصالحين والشهداء عند ربهم لهم كشفهم وظلوم هذه مرض عليه في دعوة الحسن بهذا العظيم والذين كفروا بالله ورسله اولئك اصحاب اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فلم يخرج الناس عن هذه الكثير العظيم اللي هي المصدقين والمصدقات والمصدقات والمصدقات والمصدقات والذين امنوا بالله ورسله والصديقون والشهداء والمصابين لهم حتى مظلوم والذين كفروا بالله ايامنا وسبع صالحين من بدات الناس لا يصدق ان يصرف الناس عن الايمان وعن الشهاده وعن الموت الروحيه اليوميه في الخروج الدنيا اعلموا ان الحياه الدنيا لعب ولا والايمان وتقاسم بينهم وتكاسم في الاموال كما ان الغيب أعتبر الكفار مثلا مطر سيدي على البحر والكفار دول بسرعة رجع لهم الزرع كده وبعدين بسرعة تحول هذا الزرع اللي أعتبر كده بسرعة تحول Thank you.